فذكر نحو حديث قتادة عن أنس قال وحدثني محمد بن أحمد بن أبي خلف قال حدثنا روح قال حدثنا ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم لكل نبي دعوة قد دعا بها في أمتي وخبت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة. بسم الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. قال الإمام الحافظ أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النسابوري رحمه الله تعالى، والترجمة هي الشفاعة، وأن شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم ثابتة بالكتاب وبالسنة، وأن بعض الفرق الإسلامية أنكروا يعني شفاعة، زي المعتزلة أنكروا شفاعة الشفاعة للمذنبين وللعصاة، أنه لا يشفع لهم وأنهم يقلدون في النار، وهم في هذا غلطوا جدا. وأثبتوا شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم العظمى التي يتأخر أولو العزم وفي رفع درجات بعض المؤمنين، هذه المعتزلة أثبتوها وأنكروا غيرها. واحد دخل النار يخرج منها هذا أبدا ما في، وهم غلطانون، لأن هذه الأحاديث تثبت أن بعض العصاة يشفع فيهم الرسول صلى الله عليه وسلم ويخرجون من النار ويدخلون الجنة، ومن استحق النار لا يدخلها، بعد ما استحق النار حوسب ويشفع فيه الرسول فلا يدخل النار، وهذا ثابت حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرا. ومن جملة ذلك هذا الحديث الذي ساقه الإمام مسلم، قال حدثنا يونس بن عبد الأعلى عن عبد الله بن وهب قال أخبرني مالك ابن أنس عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لكل نبي دعوة يدعوها، وأريد أن أختبئ دعوتي شفاعة لأمتي. فيقول كل نبي الله أعطاه له دعوة ويستجاب له في تلك الدعوة، وكل نبي استعجل دعوته فدعا بها وأوتي ما دعا به. أما الرسول صلى الله عليه وسلم فادخل دعوته هذه أن تكون شفاعة الأمة، والمراد بالأمة هنا أمة الإجابة، لأن الأمة أمتان، أمة إجابة وأمة دعوة. وأمة الإجابة الذين شهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله واستمثلوا أمره واجتنبوا نهيه وإن كان ارتكبوا بعض المعاصي، هذه سمى أمة. والذين لم يرفعوا رأسهم لما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يؤمنوا به، هذه سمى أمة الدعوة. فالأمة الموجودة الآن في العالم كلها أمة مين؟ أمة رسوله إن شاءوا أم أبوا. النصارى واليهود والقارات السبعة الموجودة في العالم الآن كل واحد ما يؤمن محمد ويموت إلى جهنم أبدا، ما في فائدة. والدليل في أحاديث يعني مرت علينا أن الرسول لا يسمع به يهوديا ولا نصرانيا ولا يؤمن به إلا دخل النار. ولذلك يجب عليهم أن يؤمنوا، وهذا يعني إثبات الشفاعة لأمتي، والأمة على أمة الإجابة، أمة الإجابة يشفع فيهم والعصاة. وجاء في حديث آخر شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، بهذا النص شفاعتي لأهل يعني كبائر منهم أصحاب الكبائر الزنا والسرقة وشرب الخمر وغير ذلك. فهذه ثابتة، وإنهم أنكروها فهم غلطانون جدا، وما أصابوا يعني، واستدلوا بأدلة يعني ضعيفة جدا، لا يزني الزاني حين يزني وغير ذلك، يعني الآيات التي تقدمت لنا فلا. ثم الأحاديث كلها بهذا المعنى، بس إنما الأحاديث كلها عن أبي هريرة ومشايخ الإمام مسلم مخترهنا. حدثنا يونس بن عبد العالى وبعدين حدثنا زهير بن حرب، وهذا لا يسمى تكرار بالنسبة للحديث. حدثنا زهير بن حرب وعبد بن حميد قال حدثنا زهير قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا ابن أخي بن شهاب عن عمي أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة فضل الصحابي هو أبو هريرة قال قال رسول لكل نبي دعوة، وأردت إن شاء الله أختبئ دعوتي شفاعة لأمتي. وإن شاء الله هذا للتبرك، كما أمر الله تعالى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أن قال ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. فلذلك كل إنسان يبغى يفعل شيء في المستقبل يقول إن شاء الله، وهذا يعني ولذلك الله أمر النبي وكذلك الرسول يقول هذا الكلام إن شاء الله. اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي، أي أمة؟ أمة الإجابة هذا. أما أمة الدعوة الذي ما يؤمن بالرسول فلا ينال شفاعة، كما ذكر الله في القرآن وما تنفعهم شفاعة الشافعين. ويا الذين آمنوا أنفقوا ما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة، ولا خلة معنا ولا شفاعة. الشفاعة للكافر ما في، الشفاعة للمؤمن ثابتة وإن كان عاصي. حدثنا زهير بن حرب قال عبد بن حميد قال حدثنا زهير حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا ابن أخي بن شهاب عن عمي حدثني عمرو بن ابي سلمة ابن اسيد ابن جاري الثقفي مثل ذلك، مثل هذا الحديث. لكل نبي دعوة مستجابة، وكل نبي استعجل دعوته، فادخلت دعوتي شفاعة لأمتي، مثل الحديث الأول المثل واحد. ثم ذكر حدثنا حرمونة بن يحيى أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب أن عمر بن أبي سفيان ابن أسيد ابن جارية الثقفي أخبره أن أبا هريرة قال لكعب الأحبار: يا نبي الله، إن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال لكعب، إن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال لكل نبي دعوة يدعو بها، وأنا أريد إن شاء الله أن أختبئ دعوتي شفاعة لأمتي. فقال كعب لأبي هريرة: أنت سمعت هذا من الرسول؟ قال أبو هريرة: نعم. ومعلوم أبو هريرة من أصحاب رسول الله، وهو وكعب الأحبار هذا تقريبا يعني أسلم، كان نصراني وكان عالم من علماء اليهود أو النصارى، وأسلم في عهد أبي بكر الصديق أو في عهد عمر. وفي كان يعني حصلت مغامرة يعني له يعني في شراكة في تقريبا في قتل عمر بن الخطاب رضي الله تعالى. لذلك يقول فهي نائلة إن شاء الله من مات لا يشرك بالله، ففيه دلالة لمذهب أهل الحق أن كل من مات غير مشرك بالله لم يخلد في النار، كل واحد يموت لا يشرك بالله. ولذلك مر علينا حديث: سيخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان، ذرة، وفي مرة حبة، وفي مرة شعيرة. فهذا هو عقيدة أهل السنة والجماعة، أن المؤمن لا يخلد في النار مهما فعل من الذنوب ومن المعاصي. ويكفي ذلك القرآن: نعم يا عباد الذين أسلموا لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا، قل يا عباد الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وهي نائلة إن شاء الله من مات لا يشرك بالله شيئا. قال نعم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب واللفظ بأبي كريب. قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لكل نبي دعوة مستجابة، فتعجل كل نبي دعوته، وإن اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي فهي نائلة إن شاء الله. من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا، من أمتي يعني أمة الإجابة. وكذلك وحدثنا قتيبة بن سعيد وحدثنا جرير عن عمارة وهو بن قعقع عن أبي زرعة وأبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لكل نبي دعوة مستجابة يدعو بها فيستجاب له فيؤتاها، وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة. المتن واحد، المتن واحد، لكن يعني السند مختلف، وهذا لا يسمى تكرار بالنسبة للحديث. وحدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري حدثنا أبي حدثنا شعبة عن محمد وهو ابن زياد قال: سمعت أبا هريرة يقول قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لكل نبي دعوة دعا بها في أمته فاستجيبه، وإني أريد إن شاء الله أن أخر دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة، مثل الحديث الأول. حدثنا كذلك معاذ يعلون بن هشام حدثنا أبو غسان المسمعي ومحمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا واللفظ لأبي غسان قال وحدثنا معاذ يعنون بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة حدثنا أنس بن مالك أن نبي الله صلى الله عليه وسلم، هنا الحديث عن أنس، أول كان الحديث عن أبي هريرة، دحين الصحابي سار في هذه الأحاديث متأخرة عن أنس، وهذا كذلك فيها فوائد، يعني يصير بعدين يصير الحديث يتقوى أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: لكل نبي دعوة دعا لأمته وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة. وحدثني زهير بن حرب وابن أبي خلف قال حدثنا روح حدثنا شعبة عن قتادة بهذا الإسناد، وحول الإسناد وقال حدثنا أبو كريب وحدثنا وكيع وحدثني إبراهيم بن سعد الجوهري قال حدثنا أبو أسامة جميعا عن مسعد عن قتادة بهذا، غير أن في حديث وكيع قال أعطي يعني أعطاه الله يعني وفي حديث وكيع قال أعطي، وفي حديث أبي أسامة عن النبي صلى الله عليه وسلم، والمعنى تقال فمعنى إنه إثبات الشفاعة. وقال كذلك بعد ذلك حدثنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا المعتمر عن أبي عن أنس أن النبي الله صلى الله عليه وسلم قال، فذكر نحو حديث قتادة عن أنس. وحديث كلها تثبت في حديث وحديث الفرصة، قال هذه الأحاديث يفسر بعضها بعضا، ومعناه أن كل نبي له دعوة متيقنة الإجابة وهو على يقين من إجابتها، وأما باقي دعواتهم فهم على طمع من إجابتها، وبعضها يجاب وبعضها لا يجاب. وذكر القاضي عياض أنه يحتمل أن يكون المراد لكل نبي دعوة لأمته كما في الروايتين الأخيرتين. ركعتين، والله أعلم. وفي هذا الحديث بيان كمال شفقة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني فوائد من هذا في الحديث بيان كمال شفقة النبي صلى الله عليه وسلم على أمته ورأفته بهم واعتنائه بالنظر في مصالحهم المهمة، فأخر صلى الله عليه وسلم دعوته بأمته إلى أهم أوقات حاجاتهم. وأما قوله صلى الله عليه وسلم فهي نائلة إن شاء الله تعالى من مات من أمة لا يشرك بالله شيئا، ففيه دلالة لنظر أهل الحق أن كل من مات غير مشرك بالله تعالى لم يخلد في النار وإن كان مصرا على الكبائر. وقد تقدمت الأدلة وبيانها في مواضع كثيرة، وقوله صلى الله عليه وسلم إن شاء الله هو على جهة التبرك، على جهة التبرك والامتثال للآية، ولا تقولن لشيء من فاعل ذلك غدا إلا بقول الله تعالى، ولا تقولن لشيء من فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله والله أعلم. والأحاديث كلها والبابية، يعني كعب الأحبار هو كعب بن ماتع بالنين وبالمثنى من فوق بعدها عين، والأحبار العلماء واحدهم حبر بفتح الحاء أو كسرها، بعضهم يقول حبر وبعضهم يقول إيه حبر. الآية اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباب، لغتان أي كعب العلماء، كذا قال كتيبة وغيره. وقال أبو عبيد سمي كعب الأحبار لكوني صاحب كتب الأحبار جمع حبر وهو ما يكتب به وهو مكسور الحاء. وكان كعب من علماء أهل الكتاب، ثم أسلم في خلافة أبي بكر، وقيل بل في خلافة عمر رضي الله تعالى عنه، توفي بحمص في سنة 32 في خلافة عثمان رضي الله تعالى عنهم، وهو من فضلاء التابعين، وقد روى عنه جماعة من الصحابة رضي الله تعالى عنهم. ثم ذكر باب دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لأمته وبكائه شفقة عليهم، أن الرسول صلى الله عليه وسلم دعا لأمته التي هي أمة الحجابة وبكائه شفقة عليهم، فإنه يعني بكى لما قرأ هذه الآيات التي ذكرها الله تعالى في كتابه، يعني عن عيسى عليه السلام وعن إبراهيم عليه السلام، يعني قول الله تعالى في قول الله تعالى رب إنهن أضللن كثيرا من الناس ومن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. وقال عيسى كذلك عيسى عليه السلام، فلأجل ذلك بكى، فأوحى الله فأرسل الله إليه جبريل فقال لماذا تبكي؟ فقال كذا كذا، فقال له يعني إن الله سيرضيك ولا يسيئك. فصار هذا دعوة الرسول أنها ستستجاب. باب دعاء النبي، هذه الترجمة الذي ترجمها الإمام مسلم فيه باب دعاء النبي لأمته، والمراد بالأمة أمة الإجابة وبكائه شفقة عليهم. وهذا دليل يدل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم مثل ما قال الله تعالى عن يعني لقد جاءكم رسول من أنفسكم حفيظ عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. والحديث هذا يقول حدثنا يونس بن عبد الأعلى الصدفي قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث أن أبو بكر بن سواده حدثه عن عبد الرحمن بن جبير عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم تلا قول الله عز وجل في إبراهيم رب إنهن أضلن كثيرا من الناس ومن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. هذه الآية معروفة، يعني قول عز وجل ربي يعني يا رب إنهن أضلن، إن الأصنام أضلن كثيرا من الناس، فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. هذا محل الشاهد الذي يطابق الترجمة، إن تعذبهم، وقول عيسى عليه السلام إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز، لأن الآيات قال الله يا عيسى ابن مريم أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلت فقد علمت تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. ثم قال إن تعذبهم عيسى عليه السلام فإنهم عبدك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم، فرجع إيه؟ أن الله يغفر لهم هؤلاء، والمراد به المؤمنون، وأما الكافرون فلا يغفر لهم أبدا، إن الله لا يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فقال الله عز وجل يا جبريل اذهب إلى محمد وربك أعلم، يعني يعرف إيش، فسأله ما يبكيك. فأتاه جبريل، فأتى الرسول جبريل عليه السلام نعم فسأله فأخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وهو أعلم، فقال الله يا جبريل اذهب إلى محمد وقل له إن سنرضيك في أمتك ولا نسوءك، مثل ما قال في آية أخرى يعني يعطيك ربك فترضى في الآية. فله شفاعات كثيرة، وهذه الشفاعات تكون سبب في في خروج كثير من أهل النار، لأن أمة الرسول صلى الله عليه وسلم أكثر الناس في الجنة، كما ثبت في أحاديث أن أهل يعني ثلث أهل الجنة من أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والثلث الباقي الأمة من لدن آدم إلى عيسى عليه السلام. وفي رواية أن أهل الجنة 120 صفا 80 صف من هذه الأمة، فإذا يصير الباقي ايه الثلث، ثلثان من هذه، وهذه فضيله كبيره لهذه الامه. قال اذا فقل الناس نرضيك في امتك ولا نسوك، مثل ما قال الله تعالى في ايه في هذا. وهذا الحديث مشتمل على انواع من الفوائد، منها بيان كمال شفقه النبي صلى الله عليه وسلم على امته واعتنائه بمصالحهم واهتمامهم بامرهم، من استحباب رفع اليدين في الدعاء. ونحن نسمع من بعض الطلاب يقول لا استحباب رفع اليدين ما يصح الا في ايه في الاستسقاء، وهذا كله غلط. وكذلك بعضهم يقول لا ما يعني اذا صلى ما يرفع يده ولا يده، كلام كبير، مع اني انا سمعت مره في الاذاعه ينسب ذلك الى الشيخ يعني العثيمين، العثيمين نفسه مره في الاذاعه نورا على الدرب هو ذكر ان الدعاء اصله رفع اليدين، كل دعاء ربي انما كان في الاستسقاء يرفع اليدين كثير يعني. وحديث رفع اليدين ثابته كثيره يعني، يمكن تجي الى 30 حديث بين الصحيح وبين الحسن وبين الضعيف، حديث كثيره موجوده، ومنها حديث عن موجود في بلوغ المرام، وكذلك المسح كمان مسح الجبين، جاء في الحديث ان الله يستحي ان يرد عبده صفرا، فلا يعني يشدد في هذه الاشياء ويدخل الناس بلبله فيها ويتكلم بها في المساجد او في الواحد انه ما يصح رفع اليدين، ولا حول ولا قوه الا. قال منها استحباب رفع اليدين في الدعاء، ومنها البشاره العظيمه لهذه الامه، زاد الله تعالى شرفا بما وعد الله تعالى بقوله سنرضيك في امتك ولا نسوك، وهذا من ارجى الاحاديث لهذه الامه وارجاها، وبيان ايضا منزله النبي صلى الله عليه وسلم عند الله تعالى وعظيم لطفه سبحانه صلى الله عليه وسلم، والحكم في ارسال جبريل لسؤاله صلى الله عليه وسلم، واظهار شرف النبي صلى الله عليه وسلم، وانه بالمحل الاعلى فسيرتضى ويكرم، سيرتضى بس سيرضى ويكرم بما يرضيه الله والله. وهذا الحديث موافق لقول الله عز وجل ولسوف يعطيك ربك فترضى. واما ولا نسوء فقال صاحب التحرير هو تاكيد للمعنى، اي لا نحزنك، لا نحزنك، لان الارضاء قد يحصل في حق البعض بالعفو عنهم ويدخل الباقي النار، فقال تعالى نرضيك ولا ندخل عليك حزنا بل ننجي الجميع والله اعلم. اما كل الجميع عن العصاة لا، فبعض العصاة لا بد ان ينالوا العقاب، هذا شيء ثابت في احاديث اخرى يعني ثابته. ثم ذكر باب بيان ان من مات على الكفر فهو في النار، يعني اي انسان مات على الكفر فهو في النار، ولا اما اذا ما مات كان عاصي فلا يجوز ان نحكم عليه انه من اهل النار، انما نرجو نخاف عليه ان يكون من اهل النار، نخاف عليه ان يكون عشان عاصي. بيان ان من مات على الكفر فهو في النار، كل انسان يموت على الكفر وعلى الشرك، لان الله يقول ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك، ولا تناله شفاعه ولا تنفعه قرابه المقربين، لا تنفع كما قال وما تنفعهم شفاعه الشافعين في هذه في سوره المدثر. وقال يا ايها الذين امنوا انفقوا مما رزقناكم من قبل ان ياتي يوم لا بيع فيه ولا خله ولا شفاعه، وفي ايات كذلك من هذا المعنى موجود. الكافر لا تنفع، اما المؤمن فتنفعه شفاعه، وقد ينال، وقلنا الشفاعه مساعده ذي صاحب الحاجه عند من يملك الحاجه. وذكر هنا في هذا الحديث حدثنا قتيبة بن سعيد وزهير بن حرب قال حدثنا جرير عن عبد الملك بن عمير عن موسى بن طلحة عن أبي هريرة قال لما أنزلت هذه الآية وأنزل عشيرتك الأقربين، دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم قريشا فاجتمعوا فعم وخصف، قال يا بني كعب أي أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني مرة بن كعب أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني عبد شمس أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني عبد مناف أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني هاشم أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني عبد المطلب أنقذوا أنفسكم، يا فاطمة أنقذي نفسك من النار، فإني لا أملك لكم من الله شيئا غير أن لكم رحما سأبلها بلالها. فإذا الرسول يعني أمر أن يبلغ وأنذر عشيرتك الأقربين، أنذر عشيرتك الأقربين، فلما نزلت هذه الآية يعني رقى على الصفا وناداهم يا بني فلان يا بني فلان يا بني فلان، ثم قال لهم لو أخبرتكم أن هنا يعني عير تريد أن تكونوا مصدقين، فقال لهم يعني أنا نذير لكم بين يدي عذاب شديد، ولكن قال أبو لهب تبا لك، لهذا جمعتنا أن تجمع الكلام فارغ مثل هذا الكلام، أهلكه الله وهو كافر، ولذلك يعني أنذر عشيرتك الأقربين، وهؤلاء هم عشيرته، منهم ابن عمه ومنهم من قبائله، فنادى الرسول فاجتمعوا فعم وخص، وكان جمعهم على الصفا، وكان هو في أعلى وهم كانوا هذا، فناداهم بهذا كل القبائل، ثم لو أخبرتكم أن عيرا تريد أن تصدقوني، قالوا نعم ما جربنا عليك كذا، أنت دائما صادق، فقال إذا إني نذير لكم بين يدي عذاب شديد، آمنوا به، فإذا آمنتم به خلاص صار لكم العز والمجد والسؤدد، وإذا ما آمنتم برسول الله صلى الله عليه وسلم فلا عز ولا مجد أبدا. فاجتمعوا فخص وقال يا بني كعب بن لؤي، وهذا من آيات من قبائل قريش، أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني مرة بن كعب أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني عبد شمس أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني عبد مناف أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني هاشم أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني عبد المطلب، هذا إيه الخصوص، هذا أقرب الناس، أنقذوا إيه؟ يا فاطمة أقرب وأقرب بنته أنقذي نفسك من النار، يعني لا، جاء في الأحاديث يعني لا يأتوا الناس بالأعمال الصالحة وتأتوني بالأنساب فألوي عنك وأقول قد بلغت. فلابد إيه، فإذا كان إنسان ينتسب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنسب فذلك يعمل عملا صالح فيصير نور على نور، أما بس الانتساب لحاله فلا ينفع في ذلك. قال لا أملك لكم من الله غير أن لكم راحما سأبلها بميلادها، ومعنى ضبطناه قال بفتح الباء الثانية بميلادها بالكسرة، وهما وجهان مشهوران ذكرهما جماعة من العلماء. قال رويناه بالكسر، قال ورأيت للخطاب أنه بالفتح، قال صحيح ورويناه بكسر الباء وفتح من بله يبله، والبلاد الماء، هذا ما يكون شيء يابس كالخبز أو غير ذلك فيجعل فيه الماء فيصير مبلول، نعم فيأكله الإنسان يستطيع أن يأكله خصوصا إذا كان يعني ماء دافئ. ومعنى الحديث سأصلها شبهت قطيعة الرحم بالحرارة، يعني أنا أصلكم، يعني أصلكم في إيه في مسائل إيه الدنيا، ووصلها بإطفاء إيه الحرارة ببرودة، ومنه قلوا أرحامكم أصلوها، يعني أنا أصلكم بإيه، يعني صلة، يعني صلة الدنيوية، مثلا يكرمهم يحسن إليهم أقاربه وأهله هذا. وأما كون يوم القيامة ينفعهم في هذا، لا هذا ما ينفع إلا للمؤمنين. والأحاديث كلها عشان تثبت أن إيه أن من مات على الكفر فهو في النار. فالرسول نادى هؤلاء، وبعض هؤلاء كلهم إيه بعضهم ماتوا على الكفر، فهذول ما ينفعهم في شفاعة الرسول ولا قرابته ولا شيء. والذين بعد ذلك أسلموا وحسنوا إسلامهم وماتوا على الإسلام فالرسول يشفع فيهم وفي جميع أمته. وكذلك قال حدثنا عبيد الله بن عمرو القواريري قال حدثنا أبو عوانة عن عبد الملك بن عمير بهذا الإسناد، وحديث جرير أتم وأشبع، يعني أرسل إن هذا قليل. وحدثنا محمد بن عبد الله بن عمير حدثنا وكيع ويونس بن بكير قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت لما نزلت أنذر عشيرتك الأقربين قام رسول الله صلى الله عليه وسلم على الصفا فقال يا فاطمة بنت محمد، يا صفية فاطمة بنت محمد، يا صفية بنت عبد المطلب، هذه عمة الرسول صلى الله عليه وسلم، يا عبدالله لا أملك لكم من الله شيئا، سلوني من مالي ما شئتم، كل شيء من المال أعطيه، وأما يوم القيامة فإذا ما آمنتم فلا تنالون أي شفاعتي. حدثنا حرملة بن يحيى أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني ابن المسيب وأبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة قال قال رسول الله حين أنزل عليه وأنذر عشيرتك الأقربين يا معشر قريش اشتروا أنفسكم من الله، لا أغني عنكم من الله شيئا، يا بني عبد المطلب لا أغني عنكم من الله شيئا، يا عباس بن عبد المطلب لا أغني عنكم من الله شيئا، يا صفية عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أغني عنكم من الله شيئا، يا فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم سليني بما شئت لا أغني عنكم من الله شيئا. وهذا والناس يعني بعض المرات يغلو في بعض يعني مدح الرسول صلى الله عليه وسلم ويقول فيها أشياء فيرجى أن لا يقال، مثلا يا أكرم الخلق مالي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العامم، هذا فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم، هذا شوية في غلو جدا. وكذلك في قصائد كذلك لشوقي كده من هذا النوع، يقول ومن المديح تضرع ودعاء وغير ذلك. والرسول القرآن يقول لا تغلوا في دينكم ونهى عن هذا، فكان يجب أن الناس ينتبهوا. وعلى كل حال ولا يجوز هؤلاء كذلك تكفيرهم، زي ما بعض الكتب يقول مثلا كفر البصير شوية ما ينبغي، لأن البصير يمكن لو ناقشناه لما كان موجود كان يمكن يعني يتفهم هذا أبدا، ويحصل مثل ذلك. فهذه يعني والقرآن يعني ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير، عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك بين يديه ومن خلفه نصدا. وقوله تعالى إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، هذه أحاديث كلها تثبت أن الرسول لا يعلم الغيب. وقدير حصل يعني أن كعب الرسول هذا ردمه ثم هو جاء ودخل هذا المسجد وسلم على رسوله، قال لو جاءك كعب يعني ما تقبله، قال فقال أنا كعب، هو واقف أمامه والرسول ما يعرف. فهذا لا يصح يعني نسبة الغيب لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وحدثنا عمرو الناخل حدثنا معاوية بن عمرو حدثنا زائدة حدثنا عبد الله بن ذكوان عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي نحو هذا. وحدثنا أبو كامل الجحدري حدثنا يزيد بن زريع حدثنا التميمي عن أبي عثمان عن قبيصة ابن المخارف وزهير بن عامر قال لما نزلت أنذر عشيرتك الأقربين قال انطلق نبي الله صلى الله عليه وسلم إلى رضمة يعني معناه مكان مرتفع ومكان على الصفا يعني رضمة هذا معناه على الصفا من جبل فعلى أعلاه حجرا ثم نادى يا بني عبد مناف إني نذير إنما مثلي ومثلكم كمثل الرجل رأى العدو فانطلق يربأ أهله فخشي أن يسبقوه فجعل يهتف يا صباحا يا صباحا يعني إذا كان بدأ لما يصل يمكن يصل العدو فيصحب من بعيد يا صباحا فيسمع صوته إذا كان جذري الصوت فيجب عليكم أن تؤمنوا بهذا يا بني عبد إنما نذير إنما مثلي ومثلكم رجل رأى العدو فانطلق أهله فخشي أن يسبقوه فجعل يهتف فانطلق فمعناه قال لأن المراد أن خبيث قال ولكن لما كان متفقين وهما كالرجل الواحد أفرد فعلهما ولو حذف لفظة قال كان الكلام واضحا منتظم ولكن لما حصل في الكلام بعض الطول حسن إعادة قال للتأكيد ومثله في القرآن العزيز أعيدكم أنكم إذا متتم وكنتم ترابا وعظاما أنكم مخرجون أعيدكم أنكم إذا متتم وكنتم ترابا وعظاما أنكم مخرجون فعاد أنكم وله نظائر كثيرة في القرآن العزيز يعني وإلا لو قال مثلا في القرآن أعيدكم أنكم إذا متتم وكنتم ترابا وعظاما مخرجون كان يكفر وعاد إنكم وله نظائر كثيرة في القرآن العزيز والحديث وقد تقدم بيانه في مواضع من هذا الكتاب والله أعلم. وأما المخارف فضبط الأحاديث كلها بهذا المعنى قال حدثنا كذلك أبو كريب حدثنا أبو العلاء حدثنا أبو أسامة عن الأعمش عن عمرو بن مرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال لما نزلت هذه الآية وأنذر عشيرتك ورهطك منه المخلصين خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى صعد الصفا فهتف يا صباحا فقال من هذا الذي يأتي قال محمد فاجتمعوا إليه فقال يا بني فلان يا بني فلان يا بني فلان يا بني عبد مناف يا بني عبد المطلب فاجتمعوا إليه فقال أرأيتم لو أخبرتكم أن خيلا تخرج بسفح هذا الجبل أكنتم مصدقين قالوا ما جربنا عليك كذب فقال إني نذير لكم بين يدي عذاب شديد قال فقال أبو رهب تبا لك أما جمعتنا إلا لهذا أن تجمعنا الكلام يعني فارغ زي هذا ولأجل ذلك مات كافرا مشرك وأنزل الله تعالى سورة تتلى إلى يوم القيامة وفيها اسمه كل الكفار اللي هذا ما في يعني اسم أحد إلا هذه الأسورة لقد جدا بلاب وتنمو عنه ما يصل نار لا ترى وامرأة حمالة الحطب في جيدها وامرأة حمالة ومعنى حمالة هنا أصل كان حمالة أظن في قراءة كذا يقرأ حمالة معنى أذم وحمالة الحطب حمالة قراءة حفصة يقرأ بالناس فمعنى هذا أذم وصعد الرسول رضي الله عنه فقال يا صباحا بنحو حديث أبي أسامة ولم يذكر نزول الآية وأنذر عشيرتك الأقربين يعني كثر مشاهد له طريقة غير طريقة البخاري يعني يجيب أحاديث يعني من نوع واحد يمكن يجيب 10 فإذن هو يزير عدد يعني أحاديثه أكثر من البخاري الذي يظهر أن دحين صحيح مسلم يعني يكون أحاديثه أكثر من صحيح كم ما يقولوا ما يقول 7000 من البخاري لكن تبين الحافظ يقول أبدا 2500 لكن استفراغ هذا مرة يعني ويكفينا هذا والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد ولكن هذا فيه فوائد يعني من جهة تكرار الأحاديث عشان يكثير المعنى واحد حمالة يصير صفة لامرأة حمالة يصير منصوب على الذم أذم وحمالة أو أعني أذم يقول هذا إذا كان الصفة يعني معروفة لنا أن نقطعها